أنحن الآن بحاجة لأن نؤلف في علم التوحيد أم نكتفي بأن نأخذ من كتاب الله أيضا مباشرة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الجيل الذي تبع جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم احتاج إلى أن يؤلف لهم، فكيف نحن؟ نحن نتعلم الآن اللغة العربية في المدارس. إذا عرض لك كتاب الله عز وجل بدليل من الأدلة لو كان فيه ما أليه إلا الله لفسدتا، هذه على ظاهرها دلت بأنه لا يمكن أن يكون تعدد آلهة، لكن من يضمن بأن يأتي إنسان من الذين درسوا الفلسفات وما أكثرها، من الذين بعثوا بعوث إلى الغرب وما أكثر من يبعث، إلى الذين لو جاءني وقال لي طيب ما الدليل في هذا، أنا أقف مكشوف اليدين؟ ما يصح هذا على الإطلاق. إذن نحن مضطرون حقيقة لأن نؤلف في علم التوحيد وأن نبين شرح الآيات، لا نأتي بأشياء جديدة. يعني علم التوحيد لا يعني حينما نكتب فيه أننا قد أتينا بصفات جديدة لله تبارك وتعالى، أو افترينا على الله عز وجل بأن نسبنا إليه ما لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك لا مسوغ على الإطلاق لأن يهاجم علم التوحيد على أنه علم كلام ينبغي أن يحرق، وأن الأمة ينبغي أن توجه إلى النبع الصافي الأصيل وهو كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة في ظاهرها دعوة حق الرجوع إلى المنابع الأصلية، لكن في مضامينها فالدعوة التي تقول لأنه ما ينبغي أن نأخذ بأقوال الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإنما نأخذ من النصوص مباشرة. هذا الذي بين أيدينا الآن صفحة 126 يقول: أيجب الدليل الإجمالي على المسلم والمسلمة أم يكتفى بالدليل التفصيلي أم يكتفى بالدليل الإجمالي؟ ما معنى الدليل الإجمالي وما معنى الدليل التفصيلي؟ أنا آمنت بالله تبارك وتعالى، دليلي على وجود الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، والله رائع جدا، هو استدل على وجود الله عز وجل بكلامه، إذن هو آمن بالقرآن الكريم. إيمانه بالقرآن الكريم دل على أنه قد آمن قبل ذلك بوجود الله تبارك وتعالى، فهذا ما يسمى بالدور. أنا أقول معه هو آمن بالله عز وجل لأن القرآن الكريم قد دعانا إلى أن نؤمن بالله تبارك وتعالى، رائع جدا. هذا ما نحاول حتى أن نهز عقيدته، لأنه عقيدته صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى مقبول عند الله عز وجل. إنسان آخر قلنا له ما دليلك على وجود الله عز وجل؟ قال دليلي على وجود الله تبارك وتعالى هذا الكون الذي نعيش فيه. دليلك على وجود الله هذا الكون؟ قال نعم هذا الكون. طيب أي شيء في هذا الكون دل على وجود الله عز وجل؟ أي شيء فيه؟ قال حيث أطرح سؤال الآن يحتاج إلى تفصيل حيث نجاب عنه، انتقلنا من الدليل الإجمالي إلى دليل التفصيلي. إذا قال لي دليلي على وجود الله هذا الكون رائع جدا، وقد أتى بالدليل فعلا، وفعلا الكون يدل على الله تبارك وتعالى، ودلالة قاهرة لمن صفت نفسه وأبعد الهوى والشهوات عن نفسه، ما ضل من ضل إلا بالهوى، وما ضل من ضل إلا بالشهوات. إذن الكون حيث يقول الكون دليل على وجود الله تبارك وتعالى هذا دليل إجمالي ومقبول. منهم من اكتفى بهذا، منهم من قال لا، لا بد من أن يفصل في هذا الدليل. كيف يفصل؟ نقول ما دليلك على وجود الله؟ يقول الكون. نقول أي شيء في الكون؟ يقول هذا الكون منظم مرتب متناسق في ظواهره، هذا الكون لم يكن ثم كان، وجوده بعد عدم هذا دليل، هذا دليل في الكون على وجود الله تبارك وتعالى. ثم هذا الكون فيه ظواهر كثيرة جدا، هذه الظواهر يمكن أن تكون على غير ما هي عليه الآن، إذا ترتيبها على ما هي عليه مع قبولها لصور كثيرة يمكن أن تكون عليها هذه الظواهر، هذا أيضا دليل على وجود الله عز وجل، إذ تحتاج إلى أن تبرز من عدم إلى وجود، تحتاج إلى من يخرجها من عدم إلى وجود، وتحتاج إلى من يعطيها صفة تخرج بها يرجعها على صفات أخرى يمكن أن تكون عليها. إذن هو في ثنايا كلامه ذكر دليلين هائلين، الدليل الأول دليل الحدوث وهذا ما نشرحه إن شاء الله الآن، ودليل الثاني دليل الإمكان، دليل الحدوث

ما الذي يحدث إذا كانت أسمك؟ قال لا يبقى ثاني أكسيد الكربون ولا أكسجين إذا كانت أسمك، لأن السمك سيمتص كل ما يمكن أن يكون فوق هذه الأرض. أنت تصور الآن أنه ما في أكسجين وبس، أنا ما أظن أنك تستطيع أن تتصور إن لم يكن هناك أكسجين. لماذا؟ قال أنك لن تكون موجودا وقتها. إذا لم يكن أكسجين معك ما في وجود، وإذا ما في وجود ما تستطيع تتصور. هذه واحدة. طيب إذا كانت أقل مع دوراني هذه السرعة الهائلة ستتفسخ وستندلق بطن هذه الأرض إلى ظاهرها، ويكفي فقط أن ألفت الانتباه إلى ما يعطي التلفاز بين حين والآخر من حمم تخرج من البراكين، ولك أن تتصور ما الذي يحدث فوق هذه الأرض لو أن قشرة الأرض كانت دون ما هي عليه ولو بضعة أقدام. فيما يتعلق بالجو الذي نعيش فيه، الجو، افترض أن الجو يعني طبقة الجو طبقة الهواء كانت أقل ارتفاعا بعدة أمتار، ما الذي يحدث؟ قال لا يمكن أن تستمر حياة لو أن طبقة الهواء كانت أقل مما هي عليه. لماذا؟ قال لأن الكون ممتلئ بالشهب، ولو كانت أقل لاخترقت كثير من الشهب الغلاف الجوي هذا ووصلت إلى الأرض، وبالتالي أحرقت كل ما على الأرض. الذي يحمي الأرض هو الغلاف الجوي. إذا الغلاف الجوي موضوع ليؤدي مهام كثيرة جدا، لم يكن عبثا. أنا أتكلم الآن عن العلية الغائية في الأشياء، العلية الغائية، يعني لماذا كان طبقة الأرض هكذا، قشرة الأرض، لماذا كان الغلاف الجوي في هذه السماكين؟ فيما يتعلق بالشمس، لو أن الشمس تعطي طبعا الشمس طاقة معينة وقد قاسها العلماء، لو أنها تعطي نصف إشعاعها أو أكثر مما تعطي، صور الحاكين، لأن الله تعالى أطلق علينا حيث قال في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أنا قابل أن أركب في كيفيات معينة. ثم قال الله عز وجل في الأرض نهادا، وبين أن الأرض قرار، يعني مثل رحم المرأة أيضا قرار، كما أن رحم المرأة يحفظ الجنين، يحفظ عليه حياته ونموه إلى أن يدرج فوق هذه الأرض، كذلك الأرض هي قرار تحفظنا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الأموات في بطنها والأحياء على ظهرها. إذا ينبغي أن نفكر، لو أن الشمس تعطي نصف إشعاعها لتجمدنا، ولو أن الأرض فتحت عيار شوي لاحترقنا. طيب فيما يتعلق بالقمر، أله صلة بالأرض؟ يكفي أن نقول بأن القمر لو كان يبعد عن الأرض 20,000 ميل بدل مما هو عليه الآن، 20,000 ميل لو أنه يبعد، لقامت قيامة المحيطات، ولكانت الأمواج في المحيطات كالجبال، لاكتسحت الجبال نفسها، لأن القمر له علاقة بالجاذبية الأرضية، والقمر له علاقة بحركة الأمواج في المحيطات. إذا في تناسق عجيب ومتوازن بين وجود القمر وبين الأرض. لو أن يقول العلماء لو كان القمر يقرب منا 20,000 ميل لما كانت هناك حياة، لغرقنا في كل يوم مرات وراء مرات وبكثير مرة واحدة فقط ليتحقق فينا عدم الوجود. فيما يتعلق بالليل، الليل له علاقة بالموضوع، نعم. الليل ما يعني ما شأنه؟ قال هو نتيجة لدوران الأرض حول نفسها. لو الأرض كانت أكبر لكانت حركتها أقوى. أنا لما يكون وزني 150 كيلو مثل لما يكون وزني 60 كيلو، 60 كيلو بسرعة أكثر، 150 كيلو بده هذا الرجيم، يعني بخفض من وزنه. لو الأرض كانت أكبر لكانت أبطأ، ولو كانت أبطأ لكان الليل أطول، لكان النهار أطول أيضا. لو كان الليل أطول لتجمدنا، ولو كان النهار أطول لاحترقنا. إذا كل هذه ملحوظات في ماذا؟ نحن ما نتكلم عن الميكروبات، ما نتكلم عن ما قاله العلماء فيما يتعلق بالذرة. قالوا لو أنه لم تكن هناك فراغات بين الإلكترونات والبروتونات يعني الأنوية، لكانت الكرة الأرضية كالبيضة. أو لو أن الله تبارك وتعالى قد كبر المسافة التي بين الإلكترون، ما الإلكترون؟ الذرة التي تتألف منها النباتات، تتألف منها الجمادات، يتألف منها الحيوان، يتألف منها الإنسان. الذرة هذه عبارة عن نواة وإلكترونات. شاء الله عز وجل أن يجعل السطوح الخارجية لكل ذرة، السطوح الخارجية تسع 8 إلكترونات فقط،